إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الصورة الكريمة لا زلنا كآخر عهدنا بها هي صورة الممتحنة. هذه الصورة العظيمة الكريمة التي بين فيها الله سبحانه وتعالى بعض أصول وقواعد وأحكام البراءة من الكفار، وبين أيضا في بعض آياتها كيف تكون علاقة المؤمنين مع الكافرين، وقد بين أنه من الإيمان ومن الإسلام الصحيح ترك الموالاة، وأن يبغض هؤلاء الكفار في الله عز وجل، وأن لا يلقي المسلم إليهم بالمودة، ولا يركن إليهم ولا يحبهم. وكل هذا لا يقتضي منابذتهم أو محاربتهم في كل الأحوال، ولكن بين الله سبحانه وتعالى أن البعض منهم ممن لم يبدأ المؤمنين بالقتال وكان سلما لهم، هؤلاء لا بأس أن يتعامل معهم بالمعاملة الحسنة، وأن يقصد إليهم، وأن يعدل المسلم فيهم، وأن يصلهم، وخاصة إذا كانوا من الأقرباء. أما أولئك المحاربين، أولئك المبغضين للإسلام ولأهله ولأصحابه، فهؤلاء ينبغي أن يقابلوا بمثل ما يعاملون به أهل الإيمان من البغض والشدة ومحاربتهم إذا اقتضى الحال ذلك. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى حكما آخرا أو بعض الأحكام تتعلق بالمؤمنات المهاجرات اللواتي تركنا ديار الكفر وخرجنا من هذه الديار إلى ديار الإسلام رغبة في الالتحاق بأهل الإسلام، ورغبة في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والهجرة إليه، تاركين خلفهن أزواجهن وما يملكن. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات التي سوف نتلوها عليكم بعض الأحكام المتعلقة بالمؤمنات المهاجرات من مكة والتحقنا بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلا الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه الآيات من أواخر سورة الممتحنة، جاءت بعدما أمر الله سبحانه وتعالى من المسلمين ترك موالاة الكفار، ولما كان من مبادئ أو من علامات منابذة الكفار وبغضهم ومعادتهم اقتضى هذا هجرة المؤمنين من مكة إلى المدينة للالتحاق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي كان يربط المسلمين بالكفار هو الزواج أو التلاكح فيما بينهم، ولا شك أن بقاء عقدة النكاح بين المسلم والكافرة أو بين الكافر والمسلمة هذا قد يعطل أو قد يعقد ويؤخر هذا الحكم الذي هو ترك مولاه الكفار، لأنه لا يمكن يعني أن تكون هناك معادات وأن تكون هناك بغضاء وعلاقة الزوجية قائمة، فيكون في البيت الواحد كفر وإيمان، ويكون في البيت الواحد ولاء وبراء. فجاءت هذه الآيات لتبين أن مثل هذه العلاقة لابد أن تزول، وأنه لا يكون في بيت جمع بين كافر ومؤمن أو بين مؤمن وكافر. فهذا حكم ذكره الله عز وجل في هذه الآيات، ومثل هذا الحكم باق إلى يوم القيامة، ولهذا قال الله عز وجل في آخر هذه الآيات والله يحكم بينكم، يعني ليس هذا متعلق بحكم مضى، وإنما بحكم مضى وحكم قائم وحكم سيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذ لا يجوز لأهل الإيمان أن ينكحوا المشركات كما قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهذه الآية هي خطاب لأولياء النساء وأولياء البنات أن لا ينكحوا المشركين، وأمر الله سبحانه وتعالى أيضا المؤمنين أن لا ينكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهذا خاص بالكفار يعني الذين لا دين لهم كالوثنيين والمجوس وعباد النار، فهؤلاء الكفار مشركون لا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن. أما الزواج من الكتابيات من اليهود والنصارى فهذا مستثنى من هذا الحكم، وهو تحريم الزواج بالكافرات، لأن أهل الكتاب لا يدخلن بهذا الحكم كما بينته آيات أخرى من سورة النساء ومن غير هذه الصورة. والمحصنات من أهل الكتاب فهؤلاء الله سبحانه وتعالى أجاز وأباح الزواج منهن. هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. بعض العلماء يسمي هذه الآية بآية الامتحان، وقد جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام البخاري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما، ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كاتب قريش في صلح الحديبية على ميثاق وعلى عهد كان يمثل القرشيين رجل يدعى سهيل بن عمرو وقد أسلم فيما بعد، وكان من بنود هذه الاتفاقية ومن شروط هذا العهد ما اصطلحوا على تسميته بقضاء المدة، وهو أنه اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو أنه إذا جاء كافر من قريش يريد الالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فإن على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد هذا الرجل إلى قومه وإلى عشيرته حتى وإن أسلم، فقال له أن تخلي بيننا وبينه، يعني ما من رجل من كفار قريش يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلما فإنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى عشيرته وأن يسلمه إلى قومه ولا يأتي به إليه ولا يقبله. فكان أن جاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو هو ابن سهيل بن عمرو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عذب عذابا شديدا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد نصرته وأن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكان سهيل بن عمرو وهو في كتابة الشرق قال هذا أول من يعني أقاضيك فيه وأن تخلي بيني وبينه وأن ترجعه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رده، يعني لأن الاتفاق كان مع الكفار على أن يرد عليهم من يأتي منهم مسلما، ومع ذلك كان يقول كيف تردوني إلى هؤلاء القوم وقد أسلمت. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو معروف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له كيف نرضى الدنية من ديننا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويطمئنه بأن هذا العهد وهذا الاتفاق لابد أن يحترم وأن تنفذ هذه الشروط، وحتى إذا أمكن أن لا نعتمر هذا العام فعلينا أن نرجع، وقد يكتب الله سبحانه وتعالى لهم وقد يفتح عليهم فتحا آخر يدخلون فيه مكة معتمرين ومحرمين ولا يستطيع هؤلاء الكفار رده. فكان أن وقع هذا فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم ابن سهيل ابن عمرو رده إلى أبيه. وحدث بعد ذلك أن جاءت بعض نساء المؤمنات، النساء اللائي كنا متزوجات بالكفار في من قريش ومن غيرهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرات وقد أسلمنا. وكان من بين هؤلاء النسوة امرأة تدعى أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط الكافر اللدود المعروف، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة به عليه الصلاة والسلام ومهاجرة. وحينئذ أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فجاءت هذه الآية لتبين أن النساء المؤمنات إذا هجرن وقد ثبت إسلامهن وصح إسلامهن فإن على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرجعهن إلى الكفار، أي إلى أزواجهن من الكفار. ولعل هذه الآية تنقض ما جاء في هذه الاتفاقية، وسوف نذكر بعد قليل أن هذا ليس بنقض وإنما هو حكم أنزله الله سبحانه وتعالى نسخ به الحكم الأول، وهذا الذي مثل له العلماء بما اصطلحوا عليه بالنسخ القرآن للسنة. نسخ السنة للقرآن معروف، لكن نسخ القرآن للسنة هذا قليل، لكن هذا المثال يصلح لهذا الذي ذكره العلماء. منهم من قال أنه تخصيص، يعني تخصيص لعام، ومنهم أنه قال هو نسخ لحكم. فهذه الآية نسخت وهي من القرآن نسخت الحكم الذي ورد في صلح الحديبية وفي بنود هذه الاتفاقية التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش التي وقعها عنهم سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه. فنزلت هذه الآية، يقول الله عز وجل إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، الخطاب لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، يعني إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات، مهاجرات من الهجرة، والهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، من دار الكفر إلى دار الإيمان. والهجرة في ذلك الوقت كانت واجبة على كل من لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه أمام الكفار، فكانت الهجرة في أول العهد واجبة على المؤمنين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، لأن مكة في ذلك العهد لما كان صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت دار كفر، لكن بعد ذلك لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم لم تصر بعد ذلك الهجرة واجبة على الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم لم تصر الهجرة واجبة من مكة إلى غيرها من أوطان الإسلام، لكن قد يجوز للإنسان أن يهاجر، لكن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان هي باقية إلى قيام الساعة. فلو وجد إنسان في ظهر كفر لا يستطيع ولا يتمكن من إظهار شعائر دينه كما هو اليوم، ولا يقال اليوم أن المسلم في بعض ديار الكفر يظهر جميع الشعائر، نقول نعم يستطيع أن يتعبد الله عز وجل ويستطيع أن يحافظ على دينه بنسبة معينة وقد تكون قليلة، لكن أن يظهر شعائر دينه فهذا غير موجود أصلا، وإن ادعاه بعضهم، لأن الكفار مثلا لا يبيحون إظهار مثلا شعائر الأضحية ولا الأذان، وهذه من شعائر الإسلام ومن شعائر الدين. واليوم تسمعون ما يقع الآن في أوروبا من منع المآذن، مع أنه لا يذاع ولا يسمع الأذان عند الناس، وإنما يؤذن داخل المسجد، ومع ذلك ما أرادوا أن يسمحوا في بعض هذه البلاد، في بعض بلاد الكفر، أن يسمحوا بإنشاء وببناء هذه المنارات التي تظهر على أن ذلك المكان هو مسجد ومكان للعبادة عند المسلمين. فالهجرة من مكة في ذلك الوقت لما نزلت هذه الآية كانت واجبة، لأن المسلمين في ذلك الوقت ما كان الواحد منهم يستطيع أن يظهر دينه، ولو أظهر شيئا من دينه لعذب العذاب الشديد. ولهذا هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، ثم كانت الهجرة الثانية، ثم جاءت الهجرة الكبرى، الهجرة العظيمة، هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن مع أصحابه من مكة إلى المدينة. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تقريبا 10 سنين حتى أذن الله سبحانه وتعالى بالعودة إلى مكة، وفتحها في السنة العاشرة والتي حج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. امتحنوهن من الامتحان أي الاختبار، يعني أول ما يفعله المسلمون مع هؤلاء المؤمنات الامتحان، أن يختبرهن. فيما يختبرهن؟ يختبرهن في إيمانهن. كيف يكون الاختبار في إيمان هؤلاء النسوة؟ ذكر الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه أن الامتحان كان بأن يستحلفهن، يعني يسألهن: بالله ما خرجنا لبغض زوج، يعني ما كان خروجكن من مكة لأجل أنكم أبغضتم أزواجكن؟ فيقولن لا. ثم يقال لهم: بالله ما خرجنا رغبة في أرض عن أرض، يعني ما كان خروجكن لأجل أن تنتقلوا إلى مدينة أفضل من التي سكنتم فيها، يعني تذهبون إلى المدينة بدل مكة؟ فيقولن لا. قال: ما خرجتن لالتماس دنيا؟ فيقولن لا. فيقول: ما الذي أخرجكن؟ قال: ما خرجنا، بالله ما خرجنا إلا حبا لله ولرسوله. فإذا يعني حلفنا على هذه الأمور فإن أهل الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمسكهن في المدينة ولا يرجعهن إلى الكفار. وروي أن عمر بن الخطاب هو الذي كان يقوم بهذا الأمر نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمتحن هؤلاء النسوة. وبعض أهل التفسير قال أن الامتحان يكمن في أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني لما يأتين يسألهن: ما الذي يعني أتى بكم هنا؟ قال: هو الإيمان بالله والرسول، يعني الدخول في الإسلام. وقيل أن الامتحان هو ما يحصل من بيعة هؤلاء النسوة للنبي صلى الله عليه وسلم، توضحه الآية التي جاءت بعد هذه الآيات، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعونك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن. فكانت هذه المبايعة هي الامتحان الذي به يمسك هؤلاء النسوة في المدينة ولا يرجعن إلى أهلهن، وإن كنا يعني زوجات، يعني وإن كنا زوجات فإنه يفسخ ذلك العقد الذي بينهن وبين أزواجهم الكفار، وإن كنا غير متزوجات فهذا من باب أولى. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، لأنه قال بعد ذلك فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذن لابد من الامتحان، فيمتحن بإحدى الصيغ التي ذكرنا، وقد ذكر الطبري عن ابن عباس هذه الصيغة، فإذا ثبت إيمانهن فإنه يتوجب على المسلمين أن لا يرجعهن إلى الكفار وإلى ديار الكفر. وهنا انظر، يقول الله عز وجل إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. إذن لابد من الامتحان، ومع ذلك قال الله عز وجل الله أعلم بإيمانهن. هذه جملة يقول عنها العلماء هي جملة معترضة، جملة معترضة. مفادها لماذا قال الله سبحانه وتعالى امتحنوهن، امتحنوهن، يعني هل هن مؤمنات حقا صادقات في إيمانهن أم لا؟ ومع ذلك يقول الله عز وجل الله أعلم بإيمانهن. قال العلماء هذا فيه إيماء للحث وحظ من يقوم بالامتحان على أن يستعين الله سبحانه وتعالى وأن يسأله التوفيق حتى يوفق إلى الصواب وإلى صدق إيمان هؤلاء المسلمين. لأن الإنسان هذا الذي سوف يمتحن ربما يظن أنه قد امتحن هؤلاء المؤمنات ولم يصل إلى الصواب، قد تكذب عليه، فكأنه يقول كأن هذه الآية الله سبحانه وتعالى يحث فيها الممتحنين أن يسألوا الله سبحانه وتعالى التوفيق. هذه الآية كقول الله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة التي تحفظ زوجها في غيابه، تحفظ نفسها وتحفظ عرضها وتحفظ ماله، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني هذا الحفظ لا يمكن للمرأة أن تدعيه ولا يمكن للمرأة أن تتكل عليه دون أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها، لأن الحفظ الأكبر والأعظم والحفظ الذي لا يخرم هو حفظ الله سبحانه وتعالى. فقال حافظات للغيب بما حفظ الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعين على حفظ العبد لنفسه. وهذا يفيد أن الإنسان لا يمكن أن يتكل على علمه أو على إيمانه أو على قوته دون أن يسند ذلك ودون أن يرجع في هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول للمتحنين إذا جاءكم هؤلاء النساء مؤمنات مهاجرات فامتحنهن، يعني امتحنهن في إيمانهن، ولكن مع ذلك قال والله أعلم بإيمانهن. فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بإيمانهن، وهذه حقيقة، لأن حقيقة الإيمان وصدق الإيمان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يوكل إلى الناس البواطن أو الباطن والصرائر، الصرائر يعلمها الله عز وجل. ولهذا جاء في القرآن لما أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن أسامة بن زيد لما قتل أحد المشركين لما أسلم، ومع ذلك لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فقتله. فلما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قالها إلا اتقاء للموت، هذا قالها نفاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجره وعلمه وأدبه ونهاه أن يقوم بمثل هذا الفعل، هل شققت على قلبه؟ فمسألة صدق الإيمان وحقيقة الإيمان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى الله أعلم بإيمانهن، لكن هنا قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. فإن علمتموهن، إذن لابد من الامتحان ولابد من السؤال. فإن علمتموهن، مع أن الله عز وجل قال في آية الله أعلم بإيمانكم، يعني كأن بين هذا وهذا تعارض، ولكن في الحقيقة ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال الله أعلم بإيمانكم، هذه حقيقة. لأن الإنسان مهما كان ومهما كان قادرا على امتحان الشخص فإنه لن يستطيع أن يصل إلى حقيقة الإيمان الموجود في قلب هذا الإنسان، هل هو صادق حقا أم هو كاذب. لكن الله عز وجل قال فإن علمتموهن مؤمنات، إذن هذه الآية ماذا بيّنت؟ بينت بأنه باستطاعة الإنسان أن يعرف هل هذا الإنسان الذي يتكلم معه أو يمتحنه أو يختبره هل هو مؤمن أم لا، وهذا يمكن أن يصل إليه الإنسان. فإن علمتمهن مؤمنات يعني بما يظهر لكم أنتم. ولهذا قال ابن كثير قد يستدل، قال العلماء قد يستدل بما يظهر من الأقوال والأفعال على ما في الباطن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل علامات لإيمان الإنسان. فالإنسان إذا أظهر من الأقوال وأظهر من الأعمال ما يدل على إيمانه فيحكم له بالإيمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الإيمان ذكر الأوصاف، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا نوع من الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل أولئك هم الصادقون. فهذه الأقوال وهذه الأعمال التي تصدر من أهل الإيمان يستدل بها على ماذا؟ يستدل بها على حقيقة الإيمان. ولهذا قال ابن كثير وفيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. هذا مما استنبطه ابن كثير من هذه الآية وهي قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، أي أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا، يعني بماذا؟ بما يظهر من الأقوال والأعمال. ومع ذلك يمكن أن يخطأ الإنسان، لأنك قد تقع مع إنسان وقد تمتحن إنسان وتتكلم مع إنسان وقد يكون من المنافقين أصحاب اللسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر يعني أخوف ما يخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. فيمكن أن الإنسان قد يظهر الإيمان ويظهر الإسلام ويتكلم بلغة أهل القرآن وربما يستدل بالآيات وهو لا يؤمن بها أصلا، قد يقع هذا لكن هذا نادر. ولكن القاعدة كما جاء في هذه الآية كما قال الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات أنه قد يستدل بالأقوال والأعمال أو ببعض الأقوال والأعمال على ما في باطن الإنسان من حقيقة الإيمان ومن صدق الإيمان. ولهذا قال تعالى هنا فإن علمتموهن مؤمنات أي بعد الامتحان فلا ترجعهن إلى الكفار، إن كن متزوجات فلا يرجعن إلى الكفار، ومن باب أولى إذا لم يكن متزوجات مطلقات أو نساء لم يبلغن الحلم فهؤلاء لا يرجعن إلى الكفار. إذن هذه الآية كما قال العلماء هي مخصصة لما جاء في العهد الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل ابن عمرو. وبعض العلماء قالوا أنها ناسخة، هذه الآية تنسخ ما جاء في بنود هذه المعاهدة التي سميت بمعاهدة صلح الحديبية، وهو مثال كما قلنا لنسخ السنة لنسخ القرآن للسنة، لأن القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة، وهذا مما لا خلاف عليه. والسنة تنسخ القرآن وهذا قال به العلماء، والقرآن أيضا ينسخ السنة. لماذا؟ كلاهما وحي، قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه لألفين أحدكم جالسا على إركته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد لم نأخذ، ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة شيء واحد لأنهما من مشكاة واحدة، لأنهما من مشكاة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا فيما يتعلق بأحكام الشريعة فليس هذا منه صلى الله عليه وسلم وإنما هو من الله عز وجل. ولهذا قالوا أن القرآن ينسخ السنة وأن السنة تنسخ القرآن، هذا بخلاف ما يقوله بعض الفرق المنحرفة بأن السنة لا يمكن أن تنسخ القرآن أبدا لأن القرآن أعلى منها، فلا يمكن للأدنى أن ينسخ الأعلى، وهذا قول مردود وليس هذا محل الكلام فيه وتفصيله. فهذا مثال لنسخ القرآن لما جاء في السنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء إليه رجل وأسلم يرجعه إلى ذويه وإلى عشيرته، لكن لما هاجرت النساء المؤمنات فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع هؤلاء النسوة إلى الكفار. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، أي لا تحل كافرة لمؤمن كما لا يحل كافر لمؤمنة. فإذا كانت هذه المرأة آمنت وأسلمت وزوجها باق على الكفر، فإنها إذا جاءت مهاجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع هذه المرأة أبدا. وكذلك الصحابة الذين كانوا في المدينة وكان أو هاجروا وتركوا أزواجهم في مكة وبقين على الكفر، فبعد نزول هذه الآية وقع الفراق بينهن. ولذلك ثبت فيما ذكره البخاري أن عمر بن الخطاب لما نزلت الآية كانت عنده زوجتين، كانت عنده زوجتان، فطلقهن وتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، وتزوج الأخرى صفوان بن أمية لأنهما كانا يومئذ على الشرك. لكن بمجرد أنها نزلت هذه الآية عمر بن الخطاب طلق زوجتيه الكافرتين. لماذا؟ لأنه نزلت هذه الآية لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، كما قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. والقاعدة هنا في التفسير أن نفي الحل يستلزم التحريم، نفي الحل يستلزم التحريم، لأن الله عز وجل ماذا قال هنا؟ قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل. يقول الله عز وجل لا يحل، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل بمعنى لا يجوز. وعدم التحليل أو نفي التحليل أو نفي الحل ماذا يستلزم؟ يستلزم التحريم. وكقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا في الطلاق ثلاث، يعني الرجل يطلق زوجته مرة الأولى ثم يرجعها ثم يطلقها الثانية ثم يرجعها، إذا طلقها للمرة الثالثة فإنها لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا بعده، يعني تنكح زوجا آخر ثم يموت عنها ذلك الزوج أو يطلقها، فيجوز بعد ذلك لهذا الزوج أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. ولو تزوج به المرأة الثالثة دون أن تتزوج ويطلقها الرجل أو تموت أو يموت عنها، فإن هذا من الزواج الحرام الذي لم تبحه الشريعة. وثبت أيضا عن بعض الصحابة أنهم طلقوا نساءهم لما يعني أسلموا وبقي نساءهم على الكفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسخ نكاح الزوجين إذا أسلم أحدهما. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ابنة وهي زينب. زينب كانت تحت رجل يدعى العاص بن الربيع. العاص بن الربيع هذا أسلم يوم الحديبية، لكن لما نزلت هذه أسلم يوم الفتح. هذه البنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلمت طلب النبي صلى الله عليه وسلم العاص بن الربيع أن يبعث بها إليه، فوفى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له وأرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فسخ النكاح الذي بين بنته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبين العاص ابن الربيع. لكن لما أسلم الرجل وكان بين يعني إسلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم وإسلام العاص بن الربيع أكثر من 18 سنة كما يقول الإمام ابن القيم وغيره من المحققين، لكن لما أسلم وهي لم تتزوج لما أسلم أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أرجعها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية. وهنا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه على النكاح الأول، يعني على العقد الأول، يعني دون أن يحدث شيئا، لا شهود ولا مهر. وهذا قال به ابن عباس رضي الله عنه، هذا قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم العاص ابن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ابنته، يعني زوجته فيما قبل، ولم يحدث شيئا، لا شهادة ولا صداق. لكن جاء حديث آخر، حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد عليه ابنته وزوجها به للمرة الثانية يعني بمهر جديد وبعقد جديد. ولهذا اختلف العلماء هل إذا كان هناك زواج بين كافرين أو بين مشركين فأسلم أحدهما هل ينفسخ العقد أم لا ينفسخ؟ هنا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم. فجمهور العلماء يقولون أنه بمجرد أن يسلم أحد الزوجين، بمجرد أن يسلم أحد الزوجين إما المرأة وإما الرجل، فإن العقد ينفسخ، يعني دون أن يكون هناك طلاق العقد ينفسخ. هذا قال به الإمام أحمد، يعني بمجرد إسلام أحد الزوجين. وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أن العقد ينفسخ بعد انقضاء العدة، يعني أن يسلم أحد الزوجين ثم تبقى عدة المرأة وهي ثلاث قروء، يعني إن كانت من ذوات الحيض تبقى ثلاث، يعني تحيض ثلاث مرات حتى تطهر في الثالثة، فحينئذ ينفسخ العقد. هذا قول جمهور أهل العلم. هناك قول آخر لبعض أهل العلم، قالوا بأن النكاح هنا أو العقد لا ينفسخ، بل تبقى العقد قائما ما لم تتزوج تلك المرأة، بمعنى إذا رجعت إلى زوجها أو رجع هو إليها لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى عقد جديد، ولا إلى مهر، ولا إلى شهود. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله، واستجود هذا القول وقال به كثير من العلماء، منهم الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، وقالوا أن هذا من أقوى الأقوال. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في أثر عبد الله ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد ابنته زينب إلى العاص بن الربيع لم يحدث شيئا، لا مهر ولا عقد ولا شهود. وذكر ابن القيم عن محمد بن إسماعيل البخاري أن حديث عبد الله ابن عباس هذا أصح حديث في الباب، وهو أصح من حديث عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. بل قالوا أن هناك آثار كثيرة ثبتت أن الصحابة رضي الله عليهم لما أسلم بعضهم وبقي زوجاتهم على الكفر فإن النكاح لم ينفسخ بينهن، لما يعني أسلمت زوجاتهن رجعوا إليهن على العقد الأول، يعني دون أن يحدثوا العقد الجديد. ذكروا أمثلة لذلك، منها لما أسلم أبو سفيان ابن حرب وزوجته كان كافرة، هنا انفسخ العقد، لكن لما أسلمتهن رجع إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبهما بعقد جديد. كذلك حكيم بن حزام لما أسلم تأخر إسلام زوجته فانفسخ النكاح، لكن لما رجع إليها أيضا رجع إليها بدون مهر. وكذلك كثير من الصحابة، أم حكيم أيضا هذه زوجة عكرمة بن أبي جهل لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر رجع إليها بعد إسلامه ولم يطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعقد. كذلك كان بين صفوان بن أمية وزوجته بينهما شهر في الإسلام، أسلمت زوجة صفوان بشهر ثم أسلم زوجها بعد ذلك بشهر، فعاد إليها دون عقد جديد. فهنا هذه الآية قول الله عز وجل فلا ترجعهن إلى الكفار، أي هؤلاء المؤمنات، إذا ثبت وأنهن أسلمنا وأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهن مهاجرات مؤمنات فإنه يجب على المؤمنين أن لا يرجعهن إلى الكفار. لكن الله عز وجل ماذا قال بعد ذلك؟ قال وآتوهم ما أنفقوا. ما معنى وآتوهم ما أنفقوا؟ يعني طالب الله عز وجل هؤلاء المؤمنين إذا استقبلوا هؤلاء النساء المؤمنات أن يعطوهم ما أنفقوا، يعني ما أنفق هؤلاء الكفار من الصداق ومن المهر، لأنهن في الحقيقة قد تزوجن بهؤلاء النسوة. فإذا جئنا هؤلاء النسوة إلى المدينة ورغبنا في الزواج بالمؤمنين فإنه يتوجب عليهم أن يردوا لهؤلاء الكفار، لهؤلاء الأزواج، ما أنفقوا من المهر والصداق. وهذا ماذا يدل؟ يدل على سماحة هذه الشريعة، رغم أنهم كفار ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يريد أن يجمع لهم بين خسارتين، يعني خسارة الأزواج وخسارة المال، فأمر المؤمنين بأن يؤتوا هؤلاء الكفار أجورهم يعني ما أنفقوا من المهر وما أنفقوا من الصدق. قال تعالى وآتوهم ما أنفقوا، يعني بمجرد أن تأتي المرأة يعطى للرجل لزوجها الكافر ما أنفق عليها من مهر ومن صدق. ثم قال تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحونه أن تنكحوهن، لا جناح مع لا حرج ولا إثم عليكم إن أردتم الزواج بهن، إن أردتم أن تنكحوهن، لكن بشرط أن تعطون المهور أيضا. يعني لا يمكن أن يكون لكن هكذا لقمة سائغة تأخذهن من من من غير إعطاء المهور، بل لابد أن تعطوا المهور لأزواجهن الكفار. ثم إذا رغبتم في الزواج بهن عليكم أن تتزوجهن كما تتزوج سائر المؤمنات بإعطائهن المهر وبالشهود وبعقد النكاح المعروف إذا هي رغبت بطبيعة الحال بالزواج. لكن إذا لم ترغب في الزواج قالت أنا أبقى حتى يسلم زوجي فلها ذلك، لكن إذا رأت أن لا تعود إلى زوجها فإنها تختار من تتزوج من المؤمنين شريطة أن يدفعوا لهن الأجور. وانظروا الله عز وجل ماذا يقول هنا، يقول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، لم يقل مهورهن، سمى المهر أجر. لماذا؟ تأكيدا لوجوبه، تأكيدا لوجوبه. لماذا؟ لأن المهر جعل في الإسلام في مقابلة الانتفاع بالبضع، ولهذا لا يجوز للإنسان مهما كان أن يتزوج امرأة دون أن يدفع لها مهرا أو يدفع لها صدق، لأنه إذا لم يدفع الصدق ولم يدفع المهر هذا كان سفاح، لا يعد زواجا في شريعة الإسلام. لماذا؟ لأن المهر هو في مقابلة الانتفاع بالبضع، فلا يستحل فرج امرأة مسلمة إلا بعد دفع المهر، يعني لابد أن يكون هناك مهر. والمهر قد يسمى ويكون معجلا وقد يكون مؤجلا، لكن لابد من إثباته ومن الخضوع له. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى المهر هنا ماذا؟ سماه أجر، والأجر ما يكون في ذمة الإنسان، أي يجب عليه أن يدفعه. قال إذا أتيتموهن أجورهن. ثم قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، جاء في بعض القراءات ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والمعنى هنا ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي لا تبقوا الكافرات من الزوجات عندكن، بل لابد أن تطلقهن وأن تفسخوا هذا العقد إذا بقين على الكفر، لأن الله عز وجل قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة المرأة المستعبدة السوداء وتكون مؤمنة خير عند الله وخير لكم أيها المؤمنون من مشركة ولو أعجبتكم، يعني أعجبكم حسنها وجمالها ومالها، فإن الأمة المؤمنة أفضل من هذه المشركة. ولهذا قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وذكرنا قبل قليل أن عمر بن الخطاب لما نزلت هذه الآية طلق زوجتين كانتا تحته رضي الله عنهم، وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، هذا عدل، وليسألوا واسألوا ما أنفقتم، يعني إذا كانت عندك امرأة كافرة فأنت تطلقها، وإذا رغبت أن تذهب إلى رجل من الكفار وتذهب إليه وتتزوج به فأنت لك الحق أن تسأل ذلك الكافر بأن يعطيك مهرك الذي أنفقته عليها. وليسألوا ما أنفقوا، والقضية أيضا بالنسبة للآخرين، إذا جاءت هذه المرأة مؤمنة وتزوجت بمؤمن بمسلم فللكافر الحق في أن يطالب ذلك الرجل بأن يدفع المهر، لكن هل الكفار يمتثلون للأمر؟ الغالب أنهم لا يمتثلون، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى هذا عدلا لا ظلما. فالمؤمن إذا جاءت هذه المؤمنة إليه وأراد أن يتزوجها فإنه لا بد أن يمتثل أمر الله عز وجل ويعطي ذلك المهر لزوجها، يعطي له المهر، وهو بعد ذلك إن أعطى المهر ذلك الكافر بها ونعمت، وإن لم يعطي فهذا سبيل الكافرين أنهم لا يمتثلون لأمر الله عز وجل. لكن قال الله عز وجل إثبات للعدل بين الناس: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ثم قال تعالى بعد ذلك: ذلك حكم الله يحكم بينكم. أي هذه الأحكام التي ساقها الله سبحانه وتعالى إليكم هي واجبة الأخذ والعمل بها. ولهذا قال تعالى: يحكم بينكم. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأحكام باقية إلى يوم القيامة. فإذا وقع للمسلمين شيء من هذا الذي حصل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن يمتثل المسلمون هذه الأحكام وأن يقوموا بها وأن يأخذوا بها وأن يعملوا بها. ذلك حكم الله يحكم بينكم، أي يحكم بين عباده فيما بينكم كمسلمين وفيما بينكم وبين الكفار، لابد أن تخضعوا لهذا الحكم. ولهذا قال تعالى: والله عليم حكيم. ختم هذه الآية باسمين كريمين من أسماء الله عز وجل، وهو العليم والحكيم. العليم أي ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء، والحكيم أي صاحب الحكم النافذ والحكمة البالغة. فلسعة علمه سبحانه وتعالى ولحكمه النافذ ولحكمته البالغة فرض عليكم وشرع لكم هذه الأحكام رحمة بكم. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هذه الآيات والتي بعدها وأواخر هذه الصورة نرجئها بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.